طيب. هلا يا عم جون، انت شكلك خير ان شاء الله. احنا نسميها دبنيه واحد عمي، بس انا ما اعرف وش بالعماني والله. دنقو ايه البحرين نخي والكويت عاد جايبينه من الصين ترى مخصوص. الله يعافيكم سابقي والله، من دخل العمان ما شاء الله بيض الله وجهكم والله ابد والله يا عم ونعطينا والله. الحين ما شاء الله الحين قصرنا. لا يا عم والله خيركم سابق. لا لا والله اي والله ما قصرت يعني والله كافي اشوفكم قسما بالله بيض الله وجهك يا عم. ومن يريد الحجامة في الثلاثة